يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب اللي نحن راح نقرأه يا أخواننا هو عبارة عن متن وشرح. المتن هو هذا النظم للإمام الشيخ الأوشي بضم الهمزة، المتن للأوشي. الأوشي، هاي الأوشي ناح يمكن شيشان وما شيشان، تمام؟ هو يعني منطقته فرغانة اسمه، تمام؟ هذا المتن، المتن للشيخ الأوشي، والشرح للشيخ ملا علي القاري، تمام؟ فنحن راح نقرأ المتن ونحن راح نقرأ شو؟ الشرح. المتن هو عبارة عن كم بيت هو ذاكره تقريبا؟ 68 بيت. 68 بيت، هي منظومة سهلة يسيرة وجمعت تقريبا يعني أبواب العقيدة. طيب، والشيخ ملا علي القاري هو الشارح لهذا الكتاب، وملا علي القاري له مؤلفات كثيرة جدا، تمام يا أخوان الكرام، بالفقه وبالعقيدة وبالمصطلح وبالحديث وما شابه ذلك. وسمي ملا علي القاري نسبة إلى القراءة القرآن، كان يحفظ القرآن وهو طفل صغير، فوقف إماما بالناس فصلى فيهم فصار اسمه القاري، القاري لأنه صلى إماما بالناس وهو صغير وقرأ القرآن، تمام يا أخوان الكرام. فنحن بنقرأ الآن شرح الشيخ ملا. هلا خلينا نقرأ نحن المتن، نضبط المتن. منظومة بدء الأمالي، المتن اسمه بدء الأمالي، والشرح شو اسمه؟ ضوء المعالي. شرح الشيخ ملا اسمه ضوء المعالي، والمتن بدء الأمالي. ها، المتن بدء الأمالي، والشرح ضوء المعالي. طيب، يقول العبد في بدء الأمالي: لتوحيد بنظم كاللآلي، إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال، هو الحي المدبر كل أمر، هو الحق المقدر ذو الجلال، مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال، صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصال، صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال، نسمي الله شيئا لا كلشيا وذاتا عن جهات الست خالي، وليس الاسم غيرا للمسمى لدى أهل البصيرة خير آلي، وما إن جوهر ربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشتمالي، وفي الأذهان حق كون جزء بلا وصف التجزي يا ابن خالي، وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقالي، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي، وما التشبيه للرحمن وجها فصنعا ذاك أصناف الأهالي، ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحالي، ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجالي، كذا عن كل ذي عون ونصر، في ذال هن محذوفة، تفرد ذو الجلال وذو المعالي، يميت الخلق قهرا ثم يحيي فيجزيهم على وفق الخصال، لأهل الخير جنات ونعمة وللكفار إدراك النكال، ولا يفنى الجحيم ولا الجنان ولا أهلهما أهل انتقال، يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثال، فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال، وما إن فعل نصلح ذا افتراض على الهادي المقدس، شو عندكم؟ الجلالي عندك؟ قديش رقم البيت؟ دقيقة شوي، لأنه فيها خطأ نحن حبينا نضبطه، من أكثر من نسخة. طيب على الهادي المقدس ذي التعالي، تمام، ذي التعالي. يلا، يعني في ناصة كلمة كاملة. طيب خليك انت تتبع معي لأن هذول مذكرون بعضهم. طيب وفرض لازم تصديق رسل وأملاك كرام بالنوالي، وختم الرسل بالصدر المعلى، نبي هاشمي ذي جمالي، إمام الأنبياء بلا اختلاف، وتاج الأصفياء بلا اختلال، وباق شرعه في كل وقت إلى يوم القيامة وارتحال، وحق أمر معراج، وصدق ففيه نص أخبار عوالي، ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال، وإن الأنبياء لفي أمان عن العصيان عمدا وانعزال، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال، وذو القرنين لم يعرف نبيا كذا لقمان فاحذر عن جدالي، وعيسى سوف يأتي ثم يتوى لدجال شقي ذي خبالي، كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهم أهل النوالي، ولم يفضل ولي قط دهرا نبيا أو رسولا في انتحالي، وللصديق رجحان جلي على الأصحاب من غير احتمال، وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذي النورين عالي، وذو النورين حقا كان خيرا من الكرار في صف القتال، وللكرار فضل بعد هذا على الأغيار طرا لا تبالي، وللصديقة الرجحان فاعلم على الزهراء في بعض الخلال، ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الإغراء غالي، وإيمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال، وما عذر لذي عقل بجهل بخلاق الأسافل والأعالي، وما إيمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الامتثال، وما أفعال خير في حساب من الإيمال مفروض الوصال، ولا يقضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل واختزال، ومن ينوي ارتدادا بعد دهر يصر عن دين حق ذا انسلال، ولفظ الكفر من غير اعتقاد بطوع رد دين باغتفال، ولا يحكم بكفر حال سكر بما يهذي ويلغو بارتجال، وما المعدوم مرئيا وشيئا لفقه لاح في يمن الهلال، وغيران المكون لا كشيء مع التكوين خذه لاكتحال، وإن السحت رزق مثل حل، وإن يكره مقالي كل قالي مبغض يعني، وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال، وللكفار والفساق يقضى عذاب القبر من سوء الفعال، دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمال، حساب الناس بعد البعث حق فكونوا بالتحرز عن وبالي، ويعطى الكتب بعضا نحو يمنى وبعضا نحو ظهر والشمال، وحق وزن أعمال وجري على متن الصراط بلا اهتبال، ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال، وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال، ودنيانا حديث والهيولى عديم الكون فاسمع باجتذال، وللجنات والنيران كون عليها مر أحوال خوالي، وذو الإيمان لا يبقى مقيما بشؤم الذنب في دار اشتعالي، لقد ألبست للتوحيد نظما بديع الشكل كالسحر الحلال، يسلي القلب كالبشرى بروح ويحيي الروح كالماء الزلال، فخوضوا فيه حفظا واعتقادا تنالوا جنس أصناف المنال، وكونوا عون هذا العبد دهرا بذكر الخير في حال ابتهالي، لعل الله يعفوه بفضل ويعطيه السعادة في المآل، وإني الدهر أدعو كنها وسعي، أدعو الدهر يا مفعول فيه لمن بالخير يوم قد دعالي، والحمد لله رب العالمين على المتن. يعني هلا هيك أنتوا تقريبا أخذتوا نظرة عن الأبواب اللي راح يتعرض له، شو اللي راح يتعرض له بهذا المتن. طيب مقدمة الشارح الشيخ ملا علي القاري، تمام، أنا عندي النسخة هاي 9 وعندك 53. طبعا يا أخوان نحن يمكن كل درس نقرأ بيت أو بيتين، يعني معدل وسطي نقرأ بيتين، ف فأنت معك أسبوع كامل يفضل أن تحفظها، يفضل أن تحفظ المنظومة معك أسبوع كامل، وحفظها إن شاء الله يعين يعني يعينك على ضبط القواعد. الحمد لله الذي وجب وجود ذاته، وهذا نحن اللي بسموه بعلم البلاغة براعة الاستهلال. شو يعني براعة الاستهلال؟ يعني أنت بس قرأت المقدمة تعرف أن المتكلم سوف يتكلم عن التوحيد، تمام؟ وبراعة الاستهلال أن يشير الإنسان بمقدمته على الموضوع الذي سوف يتكلم فيه. يعني أنا عم بخطب بقول الحمد لله الذي قهر عباده بالموت، معناته عن شو بدي أحكي؟ على الموت. بقطر الندى قال الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فجاب الرفع والخفض مصطلحان نحويان. فالذي يقرأ المقدم شو بيقول؟ راح يتكلم عن النحو. الحمد لله الذي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبدع بيان، بده يتكلم عن علم البلاغة، تمام يا أخوان الكرام؟ وهون أشار الشيخ أنه لا يكفي أن تثبت، وهذا على فكرة نبهوا عليه في كتب العقيدة، لا يكفي أن تثبت أن الله موجود، لأنك أنت موجود والله موجود، لابد أن تثبت وجوب الوجود. قال الحمد لله الذي وجب وجود ذاته. هل هاي كلمة وجب؟ نحن أخذنا بالمستوى الأول أن وجود الله واجب عقلا، هذا مبني على كلام نحن قرأناه سابقا، صح الكلام ولا لا؟ وثبت وجوده وشهود صفاته، يعني نحن نشهد صفات الله تبارك وتعالى من خلال شو؟ من خلال يعني نشهد صفاته في الخلق، يعني نستدل بالخلق على الخالق، نستدل بالخلق على أوصاف الله تبارك وتعالى. بكر راح يمر معنا نحن في العقيدة أدلة وجود الله قسمان، قسم نثبت فيه وجود الله دون التعرض إلى صفاته، هذا نوع من أنواع الأدلة، يعني هذا الدليل يثبت أن الله موجود. طيب هل هو قادر؟ هل هو عالم؟ هل هو مريد؟ قال هذا القسم يتعرض لإثبات الوجود ولا يتعرض لأوصاف هذا الواجب الوجود. وفي عندنا قسم من الأدلة يتكلم عن وجود الله وعن أوصاف الله تبارك وتعالى، يعني مثل أنت لما بتمر حد بناء طويل أول ما يخطر في بالك أن هذا البناء له باني، هذا الموجد، وهذا الباني لابد أن يكون قادرا وأن يكون عالما. فالبناء نفسه على ماذا يدل؟ يدل على وجود الصانع ويدل على أوصاف الصانع. في قسم في العقائد لا يتعرض لأوصاف الصانع، يدل على وجود الصانع، وفي قسم آخر يتعرض لأوصافه. قال وظهور أفعاله الحميدة في صحائف مصنوعاته، يعني أفعال الله كأنه المصنوعات هي عبارة عن صحف تشهد على حسن فعال الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والصلاة والسلام على زبدة مخلوقاته صلى الله عليه وسلم. ليش زبدة المخلوقات؟ لأنه الله كرم بني آدم عموما، قال ولقد كرمنا بني آدم، وكرم النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا، فصار هو الخلاصة. عشان ما تقول ليش هو الزبدة ونحن مكرمين، نحن مكرمين صح، ولكن ليس يعني كتكريمه، هو ازداد تكريمه. وعمدة موجوداته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه في حركاته وسكناته. أما بعد، فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطانة محمد القاري، لما شرعت في شرح الفقه الأكبر. الشيخ مولى علي القاري له كتاب، كتب في العقيدة، هذا الكتاب وهذا الكتاب اللي هو الفقه الأكبر، احتمال نحن في يعني في أحد المستويات نقرأه. الفقه الأكبر هو ينسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، الإمام أبو حنيفة. الشيخ مولى علي القاري أولا شرح هذا الكتاب، تمام؟ الأصل يريد أن يشرحه مختصرا، هيك غايته. فشو عم بيقول هو؟ عم بيقول، يقول لما شرعت في شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم والهمام الأقدم اللي هو أبو حنيفة، كان في نيتي وطويتي أن يكون مختصرا بحيث يرتفع به المبتدي ويقتنع به المنتهي المتقدم في العلم. معناته كان مقصده أن يشرح الفقه الأكبر شو شرحا مختصرا، ولكن لما بلش شرح فيه وجد أنه يعني خرج عن مقصده، يعني مقصد الشيخ أن يشرحه شرحا مختصرا، فلما دخل في حنايا الكتاب خرج عن المقصد فطول الشرح. طيب ما الحل؟ قال الحل لابد أن يعني أسعف المقصد الأول بشرح آخر مختصر. أنا ما أحسنت أشرح هذا شرح مختصر، فخليني أشرح كتاب ثاني مختصر، فلجأ شو إلى ضوء الأمالي. تمام يا أخواننا، معناته شرحه لبدء الأمالي كان بعد شرحه للفقه الأكبر. تمام. قال بحيث يرتفع به المبتدي ويقتنع به المنتهي، هيك الأصل، بدي أشرح مختصرا. ثم انجر الكلام إلى الكلام حتى خرج عن نظام المرام. المرام هو المقصود، أنا شو مقصودي؟ أختصر، ولكن الكلام بجر كلام، خرجت عن المقصد الأساسي لي وهو اختصار الكتاب. فسنح ببالي وخيالي أن أضع شرحا موجزا على قصيدة بدء الأمالي ليكون مفيدا للأداني والأعالي، ويصير موجبا لترقي حالي وسببا لحسن مآلي، وسميته بضوء المعالي. فأقول، قال الناظم وهو الشيخ العلامة أبو الحسن سراج الدين علي بن عثمان الأوشي بضم الهمزة، سقى الله ثراه وطيب مضجعه ومثواه. هل البيت الأول، يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد بنظم كاللآلي، أراد بالعبد نفسه أي عبد الله، مع أنه هو ما اسمه هذا الاسم، بس وصف نفسه بالعبودية لأنها منزلة مكرمة وصف الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وصف نفسه بالعبودية اعترافا للحق بالربوبية وتشريفا لها بهذه النعمة الجلية وتكريما لها بهذه الصفة العلية، كما قال القائل لا تدعني إلا بيا عبدها، كأنه هو بحب امرأة فقال له لا تناديني باسمي، نادي لي أني عبد لهذه المرأة. وإحنا قلنا كلمة عبد في اللغة تعني الخادم، تمام، خادم، يعني فيك بناء على ذلك تقول عبد النبي، قال له لا ما بيجوز تسمي عبد النبي. لا بيجوز يا سيدي، لأن عبد معناها شو؟ خادم. وكان في عندنا مدرس في معهد فتح، دكتور يدرس في قسم التخصص اللغة العربية، اسمه الدكتور عبد النبي صطيف، معروف الدكتور عبد النبي صطيف، فكان يدرس في مكان أنكروا عليه أن اسمه عبد النبي، قال له عبد في اللغة لها عدة معاني، منها الخادم، بتقول كان بلال رضي الله عنه عبدا لأبي بكر ثم اعتقه، عبد بمعنى الخدمة. نحن اللي بذهنه أن العبد أنه تصلي بس عبد، يعني معناته أنا عبد لفلان بصلي له ركعتين يخطئ ذلك، لا، العبد فيها معنى الخدمة. فهو عم بيقول أنا خادم لهذه المرأة أو عبد يا سيدي بصلي له، مثل ما قال قيس أصلي فما أدري صلاتي أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي ولو كان المصلى ورائي. هو من كثر ما بيحبها صار يصلي على الجهة هي القبلة تبعه، يعني هذا حب اسمه يا أخواننا، ها، حب برص على الشغلة. لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي، أنا من هنا هيك شو اسمي؟ عبد فلانة. والأمالي جمع الإملاء، طبعا كلمة الإملاء هي مصطلح كان يطلق عند المحدثين على مجالس الإملاء الحديث من حفظه، تمام، الإملاء من الحفظ، مثلا عندنا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أملاه من صدره، ففي مجالس في الحديث تسمى إملاء، كلمة إملاء عند المحدثين معناها الذي يروي من حفظه. فعم بيقول والأمالي الأصل جمع الإملاء، واللآلئ جمع اللؤلؤ، والتوحيد متعلق بيقول لا ببدء. شو عم بيقول هو؟ يقول العبد في بدء الأمالي بتوحيد لتوحيد بنظم كاللآلي، لتوحيد بنظم. شو بدنا نكتبها هاي الآلي؟ أيوة كلا آلي. طيب شو عم بيقول؟ عم بيقول والتوحيد متعلق بيقول بالفعل يقول. شو يعني؟ يعني هو يقول المنظومة لأجل التوحيد. ليش هو قال المنظومة؟ بيقولوا كان في عندنا مدرس في يدرسنا نحو يقول تعليق الجار والمجرور نص الفهم باللغة العربية. يعني الذي لا يعرف تعليق الجار والمجرور، نحن متعودين انه في فعل جلس في الدار، في الدار متعلقة بجلسة. احيانا الجار والمجرور يتعلق بصفة محذوفة، احيانا يتعلق بحال محذوفة، احيانا يتعلق باسم ما بيخطر على بالك. الا هون قال لتوحيد، يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد، يعني أنا أقول هذه المنظومة لأجل أن تتعلم أنت شو التوحيد. قال لأجلي، قال متعلق بيقول لا ببدء. يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد، التوحيد في البدء، هيك قصده هو ولا هو قصده أنا أقول لأجل أن تتعلم التوحيد؟ بيختلف المعنى. طيب قال ولا بمقدر. البعض كمان قال لتوحيد متعلق شو بمقدر محذوف، لا هو الأصح أنه يتعلق بيقول. وفي شغلة هون شو عم بيقول هو؟ بيقول والتوحيد متعلق. الأصل في اللغة العربية أننا لا نعلق الاسم المجرور، نعلق الجار. لذلك مر معنا بتفسير نسفي لإخوة اللي بيقرأوا معنا، بيقول مثلا مررت بزيد والباء متعلق. فالأصل في التعليق أنه شو؟ لحرف الجر. هون عكس هذا على خلاف الأصل، بيقول توحيد وين متعلق؟ بيقول. الأصل أن يقول، واللام متعلق بيقول. شو لي علاقة أنا بالمجرور؟ ما لي علاقة بالاسم المجرور، أنا بدي حرف الجر أين أعلقه؟ هذا الذي يهمني. طيب قال أي لأجل توحيدي توحيد عظيم. ها يعني أنا أقول لأجل توحيد عظيم لرب كريم، وهو إثبات الوحدانية للذات الصمدانية. كلمة الصمد قال هو الذي تصمد إليه الحوائج، يعني يقصد بالحوائج. هاي معنى كلمة الصمد في اللغة العربية. معنى كلمة صمد قصد. فالله سمي صمد قال لأن الحوائج كلها تصمد إليه، تسند إليه، لأنه لا يقضي الحاجة إلا هو سبحانه وتعالى. قال والمعنى أقول في ابتدائي أنواع الإملاء لإظهار توحيد رب السماء بمنظوم مشتمل على مسالك الثناء كنظم اللآلي في الضياء والصفاء. أدلة توحيد الباري. فاعلم أن أدلة التوحيد مشحون بها القرآن لأهل العرفان. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هون شو قال؟ إلهكم إله واحد. ما أكد الآية؟ سورة البقرة مكية ولا مدنية؟ مدنية. معناتها نزلت على أناس مؤمنين، فما في داعي أن يلقى الخبر مؤكدا، يلقى بدون مؤكدات، تمام؟ لأنه يؤكد على حسب مقتضى الحاجة، صح؟ أما في آيات ثانية شو قالت؟ إن إلهكم لواحد. تكون آيات مكية نزلت على الكفار الذين لا يؤمنون أصلا بأن الله إله، فيلقى الخبر إليهم شو؟ مؤكدا. طيب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد جعلت كلمة التوحيد مفيدة لنفي ما سواه في الألوهية وعدم غيره في استحقاق العبودية، مع اعتراف جميع الكفار بتوحيد الربوبية، حيث قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وزعمت المجوس والثنوية، وزعم يا أخوانا كما تعلمون باللغة غالبا تكون لمن يكذب يقال زعمه، وأحيانا تستخدم لمن يقول الصدق. يعني الأصل لما بقول لك زعم فلان معناته قوله فيه كذب، مطية الكذب، تقول زعموا مطية الكذب، صح؟ بس أحيانا تكون بمعنى زعمه، تكون بمعنى قال، هون بمعنى الكذب. أحيانا تكون بمعنى قال، مثل الحديث الذي رواه البزار قال عليه الصلاة والسلام زعم جبريل أنه يحبني. هل هذا بمعنى الكذب؟ حاشاه، يعني قال جبريل لي أنا أحبك يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزعمت المجوس والثنوية، الثنوية الذين يثبتون يعني إلهين، والمجوس يعبدون النار كما تعلمون، أن الصانع اثنان، أحدهما خالق الخير والآخر شو؟ خالق الشر. ورد بقوله تعالى الله خالق شو؟ خالق كل شيء. هلا نحن اليوم الناس ما بتحب كلمة أنه الله خلق الشر. نحن شو منقول يا أخوان الكرام بالمختصر؟ الله خلق الخير والشر لكنه لم يأمر إلا بالخير. الله خلق الخير وخلق الشر لكنه أمر بالخير ونهى عن الشر، تمام؟ الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى يذكر عند قول الله عز وجل، إذا بتحبوا تقرأوه، بيدك الخير، يعني الله قال بيدك الخير ولم يقل بيدك الشر، ذكر أن الشر هو عبارة عن خمسة أنواع، اثنان منهما الموجودان في الوجود، تمام؟ يعني أنا في عندي شر مطلق لا خير فيه البتة، في عندي شر نسبي، تمام؟ يعني مثلا مثل لما بيكون إنسان معه مثلا مرض تقطع يده ليتعالج جسمه، غرغرينا مثلا، هذا القطع نوع من الشر ولكن ليس شرا مطلقا، من أجل شو؟ من أجل إصلاح. مثل لما رب العالمين تبارك وتعالى يبتلي شخصا ليرتجع إلى الله، فقال في عندي أنا شر يغلب، في عندي شر محض، وفي عندي خير يغلب، وفي عندي خير محض، وفي عندي شر وخير متساويا، تمام يا أخوان الكرام؟ فبيقول في عندي نوعين أنا يوجدا. هلا نحن بالنسبة لنا من ما منحب كلمة الشر، ليش؟ قال كلمة الخير بالنسبة إلي، انتبهوا، الخير بالنسبة للبشر أمر نسبي، والشر بالنسبة للبشر أمر نسبي. ما قال مصائب قوم عند قوم فوائد، وشو يعني؟ يعني المصيبة تكون بالنسبة لي شر، بالنسبة لك شو؟ خير. هذه النسبية منعدمة في جانب الله تبارك وتعالى، يعني الله عنده الدرجة واحدة. شو يعني؟ يعني أنا ما يحقق لي مصلحة أسميه خيرا، وهي بيسموها نظرية الشر في الوجود، يعني في من كتب فيها، فالذي يحقق لي مصلحة اسمه شو؟ خير، والذي لا يحقق لي مصلحة اسمه شر. فالضابط عندي في تمييز الخير والشر ما هو؟ مصلحة الشخصية ولو كان فيه ضرر الآخرين. أما رب العالمين تبارك وتعالى لا يناله خير ولا يناله شر، لو اجتمع الناس على نفعه لا ينفعه وعلى ضره لم يضره. معنى ذلك ما عندنا مشكلة أن نقول الله خلق الخير وخلق الشر، تمام؟ بس نحن ليش نكره كلمة الشر؟ لأن بالنسبة لنا هي ضرر، بالنسبة لك هي ضرر، أما بالنسبة للمجتمعات قد يكون الشر فيه إصلاح لقوم، تمام يا أخوان الكرام؟ فما في عندنا مشكلة. فبيقولوا الله عز وجل خلق الخير والشر لكنه لا يأمر إلا بالخير، بل نهى سبحانه وتعالى عن الشر. إذا حابين تقرأوا هذا البحث، أنا ذكرت لكم ملامح عامة، موجود في تفسير الألوسي في سورة آل عمران، بيدك الخير، تمام؟ أما لاحظها كذلك، أنا لما بساوي، لما رب العالمين خلق الخير أليس له فيه حكمة؟ شو؟ فيه حكمة. هون إحنا منقول الله خلق الخير له فيه حكمة، وخلق الشر له فيه حكمة. فلما كان الشر الله خلقه لحكمة، إذا لم يعد شرا محضا، بل صار فيه نوع شو؟ من الخيرية. شو المشكلة يا أخواننا؟ المشكلة تقول الله خلق مثلا شر محض بلا أي حكمة، نقول أفعال الله كلها فيها حكمة، لا يمكن أن يصدر منه فعل بلا حكمة. فخلق الخير بالنسبة لله فيه حكم، وخلق الشر فيه شو؟ حكم. فإذا نظرت إلى الحكم المترتبة على الشر صار هذا الشر شو؟ رجع هذا الشر خيرا، فما عندي مشكلة. مثل أنت لما تضرب ابنك من أجل أن يكون مثلا إنسان جيد، أن تهذب أخلاقه، تمام؟ ممكن أنت تضربه حتى، طب الأولى له أن لا تضربه، قال أنا صح آذيته وهذا الإذاء جزئي هو من الشر ولكن من أجل إصلاحه، فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فالشيخ الألوسي ينقل أنه لا يوجد شر محض في الكون، وهي قيد الأخذ والرد. ثلاث أشياء احفظوهن يا أخوان الكرام: الله خالق الخير وخالق الشر، واحد. الله خالق الخير وخالق الشر لكن لا يأمر إلا بالخير، اثنين. ثالثا، خلق الشر يستحيل أن يكون بلا حكمة، بل لله عز وجل فيه شو؟ فيه حكمة. واضحين القواعد هذول الثلاث؟ شو؟ مين بيعيدون على السريع مشان ما ننساهن؟ الله خالق الخير والشر، نعم، الله لا يأمر بالشر، تمام. ثالثا، خلق الشر فيه حكمة، تمام يا أخوان الكرام. فعم بيقول انه هذول الثانوية شو قالوا؟ قالوا في اله للخير وفي اله للشر. هو رد عليهم شو قال؟ قال اولا الله خالق كل شيء، وكل شيء تشمل شو؟ تشمل الخير وتشمل الشر. ولذلك قالوا لو اطلعنا على الغيب لم نختر الا الواقع، ما من اطلع على الغيب لا يختر الا الواقع. واما قوله تعالى بيدك الخير، طيب انت ليش الله ما قال بيدك الخير وبيدك شو الشر؟ بيدك الخير، قال بيدك الخير، هذا اسمه في اللغة اكتفاء. شو يعني؟ يعني اكتفى بذكر الخير عن الشر، مثل لما قال رب العالمين سرابيل تقيكم الحرة، ما قال والبردة، يعني لباس يقي هو شو يقي؟ يقي الحر ويقي البرد، ولكن اكتفى بالحر عن البرد اختصارا، سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم. فالأصل سرابيل تقيكم الحرة والبردة. الله عز وجل قال يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ما قال منه، قال في منه، ولكن اكتفى بالأول عن الثاني. أسمع بهم وأبصر، ما قال بهم، ليش؟ اكتفاء بالأولى، ومبنى الكلام على الاختصار. طيب ليش ما قال بيدك الشر؟ فهمنا هلا نحن اكتفاء أننا نكتفي بذكر أحدهما على الآخر. هو شو قال؟ بيدك الخير. ليش ما قال بيدك الشر؟ قال لأن المقام مقام دعاء الرحمة وطلب الرحمة من الله تبارك وتعالى، فكان الأنسب أن شو تقول؟ يعني هلا بتقول أنت اللهم ارحمني يا منتقم يا جبار، شو بتقول؟ يا رحمن يا رحيم، وهذا أحيانا يخطئ به البعض بالدعاء، اللهم عليك بالصهاينة يا رحمن يا رحيم، لا، يا جبار يا منتقم. ليش؟ لأنه أنت لما تدعو على قوم تأتي بألفاظ التي فيها معنى الانتقام، صح؟ كذلك نفس العملية لما كان المقام هنا، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، يعني يا رب نحن نرجو خيرك، فالمقام مقام استجلاب الخير من الله، فاكتفى بذكر الخير، تمام؟ أنا ما عم بسأل الله الشر حتى أكتفي بذكر الشر. ولاحظوا سياق الآية يدل على أن الله خالق الخير والشر، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الأصل أن العز خير والذل شر، وإعطاء الملك خير ونزع الملك شر. قال سياق الآية يرد على أن بيده الخير وبيده الشر، ولكن اكتفى بالخير شو؟ اكتفاء. طيب ليش اكتفى بالخير ما اكتفى بالشر؟ لأن المقام مقام دعاء، والذي يقرأ الآية يعلم أن المقام مقام دعاء. واضح الكلام؟ طيب قال بيدك الخير فمن باب الاكتفاء. طبعا هذا الكتاب أحيانا بيذكر، يعني جمالية الكتاب مو عقيدة مثل اللي قرأناه صرف، مرة بيجيب لك معلومة في النحو، مرة بيجيب لك معلومة في الأخلاق، يعني يخلط هذه المعلومات، وكانت هذه الطريقة في التأليف كويسة للناس العوام الذين يريدون قراءة العقيدة. يعني واحد عامي بدي يقرأ عقيدة، تعطيه قواعد عقلية قواعد عقلية بيتعب ذهنه، فمرة بتجيب له قصة، مرة بتجيب له بيت شعر، مرة بتحكي له عن قيس وليلى، بتجيب له معلومة في النحو بيروع. أما الإنسان اللي بده عقيدة ومتعود على هالأسلوب بيتعب من هذه القراءة، بيقول لك مرة بيطالعني أنا اذكر لي خلاصة العقيدة، يعني تمام؟ قريبا جدا جدا، يعني في ممكن يعني أقرب وقت متحسن منقول راح نسوي دورة في المنطق إن شاء الله حتى نتساعد، لأنه بعد هيك مستويات صار بدنا نقرأ منطق. فمن باب الاكتفاء أو من طريق من طرق الأدب في مقام الثناء. شو من طرق الأدب في مقام الثناء؟ أنت لما تثني على الله شو دائما تستخدم الأدب صح؟ القرآن مليء بهذه الأشياء. الذي خلقني نسب الخلق إليه فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت لازم يقول الذي هو يمرضني، بس نسب المرض لنفسه شو تأدبا. فأردت أن أعيبها، من الذي أمره بعيب السفينة؟ الله قال فأردت أن أعيبها. ولما تكلم عن بلوغ الرشد قال وأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، تمام؟ لذلك دائما في مقام الدعاء ننسب العيب لنفسنا وإن كان الله هو خالق كل شيء، صح يا أخوانا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بنى الفعل للمجهول لأنه يتكلم عن إرادة الشر مع أن الله أراد الشر، قال أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، فعند الرشد أتى بكلمة الرب. قال في مقام الثناء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الخير كله بيديك والشر ليس إليك. شو معنى الشر ليس إليك؟ قال بمعنى لا ينسب إليك تأدبا، أو الشر ليس إليك يعني يا رب لا يتقرب بالشر إليك. هذه الكلمة لها خمسة معاني، أنا أعطيتكم شو معنيين، الشر ليس إليك يعني لا يتقرب به إليك، أو الشر ليس إليك يعني لا ننسبه إليك بل ننسب إليك الخير. لذلك العلماء كرهوا أن يقول الإنسان الله خالق الكلب والخنزير، ما اخترت من مخلوقات الله غير الكلب والخنزير تنسبه إلى الله، احكي عن الشمس والكواكب. قال مثل واحد له منجزات كثيرة جدا، سوى مدارس وجامعات ومساجد، قدمت أنا بدي عظمه، قلت لكم فلان الفلاني سوانا تواليتات الله يجزيه خير ومجاري، هو الله صح وسوى كل شيء، بس أنت ما اخترت من مصنوعاته إلا هاي تنسبها له، قل بنا جامعات بنا مساجد أولى. كذلك رب العالمين لما نتكلم عن خلقه نتكلم، الله لما تكلم عن خلق السماوات والأرض وخلق الناس هذا أعظم، ما قال خالق الكلب والخنزير مع أنه خلق الكلب والخنزير، هذا كله من باب شو الأدب، أي لا ينسب إليك الشر تعظيما، كما لا يقال خالق الكلب والخنزير تكريما، وإلا فكما قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقل كل من عند الله، يعني الخير والشر. يلا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه